فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.